فصل في صلاة المسافر. المسافر السفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة، سمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح بارزا. ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني إذا تبين وظهر. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يبينها ويوضحها، إن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا سيرته إلا بالسفر معه. وقد كان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص بتزكية آخر سأله سؤالين، السؤال الأول هل سافرت معه، والسؤال الثاني هل تعاملت معه بالدرهم والدينار. هذان السؤالان حقيقة ما هم المحك يختبر بها الإنسان، فإن قال لا قال أنت لا تعرفه إذن. السفر يبين أخلاق الرجال ومعادن الناس، كم من إنسان تراه تشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملته حتى تسافر معه، لا سيما في الزمن الماضي لما كان السفر يعني على الإبل والرواحل ويستغرق وقتا طويلا، يستغرق شهورا ربما أعواما فتتبين أخلاق الرجال. لكن وقت الحاضر ربما يعني لا يتحقق مثل هذا كما كان عليه الأمر في السابق. ومع ذلك أيضا السفر في وقت الحاضر خاصة إذا كانت مدة طويلة أيضا يبين ويسفر عن أخلاق الرجال. وهكذا أيضا التعامل ب درهم والدينار هذا أيضا يبين أخلاق الرجال وأمانتهم ونزاهتهم وعفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر قطعة من العذاب، قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى مهمته فليعجل إلى أهله، اتفق عليه. وذلك لأن السفر مظنة للمشقة حتى في وقتنا الحاضر، حتى في وقتنا الحاضر تجد أن السفر حتى عن طريق الطائرة يتعرض الإنسان فيه لشيء من المشقة والتعب. طيب قال قصر الصلاة، يعني مما يرخص للمسافر إذا سافر قصر الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وكذلك أيضا الفطر في نهار رمضان، وكذلك أيضا الجمع بين الصلاتين، وكذلك أيضا جعلوا مدة المسح على الخفين 3 أيام بليالهم، هي 4 رخص: القصر والجمع والفطر في نهار رمضان، وجعلوا مدة المسح 3 أيام بليالهم. لكن الذي يهمنا في هذا الفصل هو القصر، والأصل فيه قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاء في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة، أو قال صدقة، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الأخبار عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره، بل لم يرد عنه قط أنه سافر وأتم. ولهذا فإن القصر في السفر أفضل من الإتمام. قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن الإتمام جائز في قول جمهور العلماء، وقال بعضهم إنه مكروه لكون خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا، لمن نوى سفرا مباحا. لو قال المؤلف من ابتداء السفر لكان أجود في العبارة، لأن الإنسان قد ينوي السفر ولا يسافر فلا يشرع له القصر. قال لمن نوى سفرا مباحا. فاد المؤلف بأن القصر إنما يكون في السفر المباح، ومراد المؤلف بالمباح يعني ليس حراما ولا مكروها. والذي ليس حراما ولا مكروها إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا مستوي الطرفين. فالسفر الواجب من يمثل لنا لسفر واجب؟ نعم، السفر للحج والعمرة واجبين. طيب والسفر المستحب؟ نعم، لعمرة مثلا غير واجب عليه، أو لصلة رحم مثلا أو نحو ذلك. والسفر المباح مستوي الطرفين كالسفر للتجارة مثلا، كالسفر للتجارة. فالمؤلف يقول إنه إن القصر إنما يكون لمن نوى سفرا مباحا، ويفهم من كلام المؤلف أن سفر المعصية لا يشرع فيه القصر ولا الترخص برخص السفر عموما. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أن المسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن الترخص إنما شرع للإعانة على المقصود المباح، ولو رخص بالمسافر سفر معصية برخص السفر لكان في ذلك إعانة له على المعصية. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر مباحا، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وهذا القول هو القول الراجح، اختيار شيخ الإسلام تيمية بن قيم رحمه الله تعالى، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر، ولأن صلاة الركعتين في السفر هي الأصل، هي الأصل في فرضية الصلاة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا الصواب أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر مباح. ومن ذلك أيضا السفر لأجل نزهة، فلا بأس بالترخص برخص السفر فيه من باب أولى. إذا قلنا أنه يترخص برخص السفر في سفر المعصية ففي سفر نزهة من باب أولى. قال لمحل معين، يعني لا بد أن يقصد المسافر وجهة معينة، فإن خرج هائما لا يدري أو ضائعا يقولون ليس له أن يترخص برخص السفر لأنه لم ينوي السفر ولم يقصد أن يسافر. قال يبلغ 16 فرسخا، يعني مسافة السفر، مسافة السفر 16 فرسخا. وهذه المسألة مسألة أقل مسافة للسفر اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح الباري قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحو من 20 قولا. لو رجعت الكتب الفقه كتب شروح الحديث تجد أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين، حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين. القول الأول عدم تحديد السفر بمسافة معينة، وإنما المرجع في ذلك للعرف، وما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا ليس بسفر. قالوا لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين، والتحديد بابه التوقيف. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وأيضا الموفق بقدامة قبله الموفق بقدامة وجمع من أهل العلم. القول الثاني في المسألة التحديد بمسافة معينة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ثم اختلفوا في هذا التحديد. أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. هذا القول هو الذي عليه المذاهب الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون التحديد، لكنهم مختلفون في التحديد. فالحنفية يرون أن مسافة السفر مسيرة 3 أيام، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها مسيرة يوم وليلة، وبعضهم يعبر كما عبر المؤلف بيومين قاصدين. وهنا وضح المؤلف المقصود بقوله يومين قاصدين، قال: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يعني لا يسير الإنسان فيهما سيرا ليلا ونهارا، سيرا بحتا ليلا ونهارا، ولا يكون أيضا كثيرا النزول والإقامة، وإنما يكون معتدلا كما قال: في زمن معتدل بسير الأثقال، يعني الإبل المحمل عليه الأثقال ودبيب الأقدام. هذا المقصود بقولهم يومين قاصدين. ومسافتها حددها المؤلف ب16 فرسخا. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه، فقال في صحيحه: قال: باب في كم تقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، هذا كلام البخاري، وهي 16 فرسخا. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني محرم. قالوا: وهذا أقل ما يسمى سفرا، ولو كان هناك أقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن السياق يقتضي ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى مسافة سفر إلا معها ذو محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا وعبر بذلك، فقال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فتكون إذا مسافة السفر محددة بهذا الحديث، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا مسافة السفر بيوم وليلة بهذا الحديث، كما أشار البخاري لهذا. وأما ما ذكر أصحاب القول الأول من أنه لم يرد، نقول: ورد في هذا الحديث التحديد، ورد التحديد بيوم وليلة. لو كان هناك مسافة للسفر أقل من يوم وليلة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى ما يسمى سفرا، لكنه عدل عن ذلك وقال يوم وليلة. استفدنا من ذلك أن أقل ما يسمى سفرا يوم وليلة، ويوم وليلة هي يومان قاصدان، فبعضهم يعبر بيومين قاصدين وبعضهم يعبر بيوم وليلة، والمعنى واحد، وهي 16 فرسخة التي ذكرها. هذا هو القول الراجح والله أعلم. و16 فرسخا هي 4 برد، هي 4 برد كما روي ذلك عن ابن عباس، وكذلك أيضا روي عن ابن عمر، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر كما قال البخاري، كما قال البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد. ولا شك أنهم أن ابن عمر وابن عباس يعني من أعلم الناس بلغات العرب وبالشرع، فنرجع لفهمهم لأقل مسافة للسفر، قد فهموا هذا الفهم، فلولا أن لغة العرب تقتضي هذا لما قالوا به. وهذا أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب، نريد الآن التحديد يعني بالأرقام. قلنا 4 برد، 4 برد تعادل البريد 4 فراسخ، 4 برد كم فرسخ؟ 16 فرسخا كما قال المؤلف. طيب، الفرسخ 3 أميال، ف16 فرسخا كم تعادل من ميل؟ أضرب 16 في 3، 48 ميلا. 48 ميلا، الميل يعادل 1680 مترا، الميل يعادل 1680. فنضرب الآن 1680 في 48، لابد اللي معها على حاسب يضربها لنا الآن. أريد أن يكون جواب منكم. أضرب 1680 في 48 كم؟ لا 1680 في 48 80.640 نعم المتر بكيلو متر بكيلو متر 80.640 فتكون إذا مسافة السفر 80 كيلو مترا و640 مترا 80 كيلو مترا و640 مترا احفظوا هذا الرقم. نعيدها مرة ثانية. أربعة برد البريد 4 فراسخ فتكون 16 فرسخا الفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميلا الميل 1680 متر فتكون يعني النتيجة النهائية هي 80 كيلو مترا و640 مترا 80 كيلو متر و640 مترا هذه هي مسافة السفر وقد وردت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد ولهذا من سافر هذه المسافة فهو مسافر إذا كان أقل من ذلك ولو بمتر نقول أنه ليس مسافرا هذا هو الأظهر والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بهذا ونعم المهم احفظ الرقم الأخير 80 و640 مترا 80 كيلو متر و640 مترا نعم هو حددها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيومين يعني قاصد بيوم وليلة واليوم والليلة 4 برد والبريد كما ذكرنا 4 فراسخ الفرسخ 3 أميال هي بهذه لكن قد يقال يعني أن سير الإبل قد يختلف يعني ليس هنا يعني دقيق يكون التحديد هذا صحيح متجه هذا القول متجه يعني يوم مثلا نقص مترا وزاد مترا قد يقال بهذا لكن الذي أردت يعني أن أبينه أن أقول إن هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد على وجه التحديد يعني حدد النبي عليه الصلاة والسلام أقل مسافة للسفر فيعني انتبه لهذه الفائدة هذه الفائدة يعني أو استدلال بهذا الحديث قد لا تجده في كتاب هذا يعني من فقه البخاري رحمه الله من فقه البخاري رحمه الله أنه استدل بهذا الحديث على أقل مسافة السفر وهذا في الحقيقة هذا القول يعني يقطع النزاع لأن العرف ما ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ما ينضبط تجد طلاب علم مسافرون ثم يختلفون هل هم في العرف مسافرون أم لا العرف يعني مضطرب الحقيقة فيما يتعلق بالسفر خاصة في وقتنا الحاضر فما الذي يحدد العرف ولهذا إذا ضبطناه بالمسافة هذا الحقيقة أضبط هذا أضبط فنحدد بهذه المسافة لكن كيف تحسب هذه المسافة قال المؤلف إذا فارق بيوت قريته العامرة يعني من مفارقة العمران وذلك لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض وقد نص يعني هذا هو قول مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وغيرهم لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالمدينة صلاة الظهر 4 وبذي الحليفة صلى العصر 2 فإذا كان الإنسان في البلد لم يسافر بعد فيتم لكن متى يبدأ بالترخص إذا فارق العمران إذا فارق العمران قال بعض الفقهاء إنه إذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره حتى وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء أبيح القصر له طيب أنبه هنا إلى مسألة وهي أن بعض الناس يعتمد في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة في الشوارع يا أخوان اللوحات الموجودة في الشوارع حسب التتبع تحسب المسافة من وسط المدينة ولا تحسبها من فارقة العمران تأخذ أي لوحة وأحسبها بالسيارة أنا قد حسبتها يعني على أكثر يعني من لوحة وجدتهم يحسبونها من وسط المدينة وهذه الطريقة يعني غير دقيقة غير معتبرة الشرع الحساب يكون من فارقة العمران فمدينة مثلا متسعة كمدينة الرياض بين وسط المدينة وبين مفارقة العمران يعني مسافة طويلة الحقيقة، هذه تكون مؤثرة خاصة يعني إذا كانت المسافة حول 80 كيلو أو 90، فهنا تؤثر هذه المسافة، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، هنا أيضا يرد إشكال، بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض وأصبحت كالبلد الواحد، فكيف تكون مفارقة العمران؟ هنا المعتبر، قال الفقهاء أن المعتبر إذا فارق مسمى ذلك البلد، يعني مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه، ولهذا قال مرداوي في الأنصاف: الظاهر جواز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أو لا. فما دام مثلا مدينة الرياض مسمى مدينة الرياض، لو افترضنا مثلا اتصلت بالخرج مثلا من جهة الجنوب، فنقول إذا انتهى آخر حي من أحياء الرياض نقول فارقت العمران، فارقت العمران، فلأن بعض المدن متصلة بعضها ببعض، مثلا مدينة الدمام والظهران مثلا متصلة بعضها ببعض، فهنا الدمام والخبر، هذه نقول إذا فارقت مسمى هذه المدينة، فارقت مسمى مدينة الدمام، فارقت مسمى مدينة الخبر، فهنا نقول فارقت العمران. طيب، قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، لأن المعتبر هو نية المسافة لا حقيقتها، يعني إنسان مثلا سافر ولما سار 10 كيلومترات رجع، قرر أنه يلغي سفره ورجع، وكان لما يعني فارق العمران قصر، فنقول يعني صلاته صحيحة ولا يعيدها. قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، دخل وقتها وهو في الحضر، يعني هذا إنسان أذن المؤذن وهو في مدينة الرياض ثم سافر وأراد في سفره أن يصلي، فهل يتم أو يقصر؟ يقول المؤلف إنه يتم لأنه دخل عليه الوقت وهو في الحضر، وعند الحنابلة ضابط أو قاعدة، وهي أنه إذا اجتمع السفر والحضر عندهم يغلب دائما جانب الحضر، ولهذا قالوا في هذه الحالة أنه يتم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول أنه يلزم الإتمام لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها، والقول الثاني قول ذهب أكثر العلماء إلى أن له القصر، إلى أن له القصر، هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، هو رواية عند الحنابلة، وهذا القول وذلك لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، ولأنه حين أداء الصلاة مسافر يصدق عليه أنه مسافر، فله الترخص برخص السفر ومنها القصر، وهذا القول هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح أن له أن يترخص برخص السفر ولو كان قد دخل عليه الوقت في حال الحضر، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا، لكن يعني هذا منقوض بخلاف الحنابلة، لكن هذا يعطيك يعني هذا هو قول أكثر علماء الأمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت في الحضر ثم صليت الصلاة في السفر، فالقول الراجح أنك تقصر، أنك تقصر، هذا هو القول الراجح في المسألة، فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. طيب، لو كانت العكس، دخل عليه الوقت في السفر ثم أقام، فإنه يتم عند جميع العلماء، يتم عند الجميع، لأنه حين الأداء مقيم وليس مسافرا، وهذا مما يؤيد رجحان قول الجمهور في المسألة السابقة. فنقول الحنابلة: لماذا فرقتم بين يعني مسألتين؟ ولهذا فالصواب أنه يعني أن العبرة بحال الأداء، فإذا كان حال الأداء أنه مسافر إذن يقصر بغض النظر عن كون وقت الصلاة دخل وعليه وهو في الحضر أم لا، إذا كان حال الأداء مقيم يتم. وهذه أيضا مسألة منبه عليها، تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم يصل إلى بلده ومع ذلك يقصر الصلاة، وهذا لا تصح صلاته بإجماع العلماء، مسألة ليس فيها خلاف، إذا كان مسافرا دخل عليه وقت السفر ثم أقام فيجب عليه الإتمام وليس له الترخص. إذن بناء على قول الراجح، إذا أردنا أن نضع يعني ضابطا لهذه المسألة بحيث أن الإنسان لا ينسى يعني هذه المسألة، نقول انظر إلى حالك وقت الأداء، هل أنت مسافر أو مقيم؟ إذا كنت قلت مسافر إذن اقصر بغض النظر عن دخول وقت الصلاة، هل دخل عليك السفر والحضر؟ إذا كنت مقيما فأتم الصلاة بغض النظر عن وقت دخول الصلاة. قال أو صلى خلف من يتم، يعني إذا تم مسافر بمقيم فيلزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو بعضها. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال مسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة، فقال تلك السنة، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي كذلك عن ابن عمر قال الموفق بن قدامة ولا يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا. حتى لو لم يدرك المسافر إلا التشهد الأخير فإنه يتم أربعا. قال الأثرم سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين، قال يصلي أربعا، يصلي أربعا. قال المؤلف رحمه الله أو لم ينوي القصر عند الإحرام، يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة الإحرام فيقول إنه يتم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يشترط، هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الإحرام؟ من أراد أن يقصر هل يشترط له أن ينوي القصر؟ ومن أراد أن يجمع هل يشترط له أن ينوي الجمع؟ المذهب عند الحنابل أنها تشترط نية القصر ونية الجمع، وذلك لأن الأصل إتمام الصلاة، قالوا فإطلاق النية ينصرف إليه، فإذا لم ينوي القصر فلا بد أن يتم لأن الأصل إتمام الصلاة، فإطلاق النية ينصرف إليه. والقول الثاني في المسألة أنه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع، وقد وهذا قول عند الحنابلة واختاره أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم، أنه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع، وذلك لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم، ولأن القصر هو الأصل فليس الإتمام هو الأصل، القصر في الصلاة في السفر هو الأصل لحديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتان، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فوقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، ولأنه لا دليل يدل على اشتراط نية القصر ونية الجمع، فالأقرب الله أعلم إذن أنه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع. يعني هذه المسألة يعني ربما يحتاج لها الناس مثلا عندما يجمعون بين الصلاتين عند وجود المطر مع المشقة، فيصلون المغرب ثم يقترح المأمومون على الإمام أن يصلي العشاء بعد هذا، على مذهب عند الحنابلة يصح الجمع ولا ما يصح؟ لا يصح، لكن على القول الراجح يصح. إذا القول الراجح أنه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع، وبهذا يكون الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. قال أو نوى إقامة مطلقة، أو نوى إقامة مطلقة، يعني إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة فإنه يتم. ثم بعد ذلك المسألة الثانية أريد أن أربط بين مسألتين، قال وسأعود لقولها وأخر الصلاة، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو المطر أو أقام السنين. أنا أريد أن أربط بين هاتين المسألتين فأقول إن المسافر لا يخلو إذا أقام ببلد فلا تخلو حاله من أمرين. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة أيضا أقوال العلماء فيها كثيرة جدا، ومسألة من المسائل الشائكة بل من أشكل مسائل الفقه، لكن ألخص الكلام فيها. أقول المسافر إذا أقام ببلد فلا تخلو حاله من أمرين، الأمر الأول أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، وهذا أشار إليه المؤلف بقوله ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي، أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، وكذا لو مرض أو حبس ولا يدري متى يزول المانع ويرجع إلى بلده، كما قال المؤلف حبس ظلما أو بمطر، حجز بمطر مثلا حبس بمطر ولا يدري متى يتوقف المطر، أو حبس بثلج مثلا ولا يدري متى يزول الثلج أو نحو ذلك، يعني أقام البلد ولا لحاجة ولا يدري متى تنقضي أو لمانع ولا يدري متى يزول، فهذا له الترخص برخص السفر وإن طالت المدة وإن بقي سنين. ولهذا قال المؤلف ولو أقام سنين، ولو أقام سنين في قول عامة العلماء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة. وهنا إقامة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى يرجع، لأنه كان في حال حرب فلا يدري متى يرجع، ولذلك كان يقصر الصلاة. أيضا وردت آثار عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يترخصون برخص السفر في هذه الحال مع طول المدة، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه قام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حبسه الثلج في أذربيجان. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامة رمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. فإذا هذه المسألة محل اتفاق، إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي أو مانع لا يدري متى يزول يترخص برخص السفر ولو أقام سنين. طيب الحالة الثانية أن ينوي الإقامة مدة معينة، وهي التي يعني أشار إليها المؤلف بقوله: أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4. أن ينوي الإقامة مدة معينة، كأن ينوي الإقامة في بلد 10 أيام أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، هل له الترخص برخص السفر أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا. وفمن العلماء من قال إنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ومن أشهر من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن أكثر أهل العلم على أنه إن والإقامة أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر. أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل فله الترخص برخص السفر، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جماهير العلماء، هذا المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير العلماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام مكة 4 أيام وكان يقصر الصلاة، وكان يقصر الصلاة، ولأن من قاعدة الشريعة التسامح في الشيء اليسير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى المهاجر بعد طواف الصدر أكثر من 3 أيام. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3. تجد 3 يرخص فيها فتتسامح فيها الشريعة، والثلاث مع يوم الدخول والخروج تكون في حدود 4 أيام، ويؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. وأما القول بأنه يترخص ولو طالت المدة فيرد عليه إشكالات كثيرة. لو قلنا بهذا القول يترخص ولو طالت المدة، عندنا في المملكة الآن كم مقيم؟ أكثر من 7 ملايين. فهل نقول أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ هذا من لوازم هذا القول. بل إن في بعض دول الخليج يعني غير المواطنين يصلون 90%. هل نقول أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ وهل تأتي بهذه الشريعة يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان؟ هذا حقيقة في إشكالات كثيرة، هذا من اللوازم التي تلزم على هذا القول. لهذا يعني الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، هذا هو الأقرب. وإن كان رجحانه أيضا ليس يعني بينا، قلت لكم من هذه المسألة من أشكل مسائل الفقه، لكن هذا هو الأقرب والأحوط والأبرى للذمة. والقول بعدم يعني القائلون بعدم التحديد يقولون: ما الدليل؟ لماذا إذا تمت 4 أيام إذا يعني بعد 4 أيام بدقيقة ما ترخص برخص السفر، قبلها بدقيقة تترخص برخص السفر، ما الدليل على هذا التحديد؟ هذا حقيقة إيراد قوي أيضا، لكن نقول المسألة هذه فيها إشكال مشكلة، فنقول إن هذا هو الأقرب. وهذا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني عندما يذكر هذه المسألة يقول هذا هو أقرب ما قيل وأحوط، ولا يقول هذا هو الراجح، لأن رجحانها أيضا ليس بينا واضحا. فنقول يعني الأقرب هو ما عليه الأكثر، أكثر العلماء، وهو الأحوط والأبرى للذمة وهو الذي قد ورد فيه النص. أما القول بإطلاق المدة فيرد عليه الإشكالات التي ذكرت، ومن الصعب جدا أن نقول أن يعني عددا كبيرا من الناس يفطرون في نهار رمضان. يعني في بعض الدول مثلا 90% من الناس يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون. مثل هذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا تأتي بمثل هذا الشريعة. هذا هو خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة. بقي مسألة أخيرة أشار لها المؤلف لما قال أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام وقام لحاجة، كلها تكلمنا عنها في القسم الثاني وظن أن لا تنقضي بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. هذا يقولون أنه يتم ويعلون لذلك، قالوا لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، وعندهم أن العاصي لا يترخص برخص السفر. وسبق القول أنه يعني من سافر السفر معصية له الترخص برخص السفر، وبناء على القول الراجح إذن له أن يقصر من أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. بناء على القول الراجح وهو أنه يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، يجوز إذن كذلك القصر لمن أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. وهذه أبرز المسائل المتعلقة بصلاة المسافر. ونقف